أراد رجع يجلس، قال الثاني سبحان الله، يرجع إلى ما لديه هو ويترك ما سمع منهم. نعم أعد العبارة. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتيه، وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما، لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.